السلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة من النوع اللي تحبونه، قصة الدراما مليئة بالأحداث والتفاصيل الصادمة وفيها جريمة معقدة. القصة هذه حصلت في منتصف الثمانينات في بلدة تدعى بيجن، هذه موجودة في ريف دمشق. بطل القصة أو من أبطال القصة همام أبو تاج. همام هذا رجل عمره 62 سنة، يملك مدجنة أو مصنع لإنتاج دواجن يسمونها مدجنة، وهالمدجنة هذه من أضخم الأماكن أو المداجن اللي موجودة في دمشق. يشتغل في بيع الدجاج والبيض وتفريخ الصيصان وبيع منتجات هذا الدجاج، من مثلا أعلاف، من يصدر للمطاعم، يصدر للمحلات والأسواق في دمشق وخارج دمشق. كان أبو تاج مسيطر على هالنوع هذا من التجارة. أبو تاج متزوج من امرأة اسمها سامية، عمرها 55 سنة، أصغر منه بسبع سنوات، وعنده منها ولدين وبنتين. الكبيرة هي تاج، لذلك يسمونها أبو تاج. تاج هذه عمرها 37 سنة، متزوجة ومستقرة وساكنة مع زوجها وأمورها طيبة. اللي أصغر منها ماهر. ماهر يشتغل مع أبوه في نفس المهنة، في موضوع المدجنة ودواجن وغيرها. اللي أصغر من ماهر إبراهيم. إبراهيم هذا كاره الشغلة هذه، شغلة أبوه في بيع الدواجن تعرفون يعني الروائح والأمور يعني المخازن أو المحاكر الدجاج هذه تحتاج لشخص يعني نفسيته تتقبل مثل الأمور، وهذا إبراهيم متعلم ورافض هالأمر، وكان عنده طموح إنه يشتغل في الإعمار والبناء وكذا، فرفض إنه يشتغل مع أبوه. قال له يا بابا الله يخليك، أنا درست وتعبت على نفسي مو علشان أشتغل في الدواجن، أنا عارف إنها تجارة مربحة لكن أنا ماني متقبلها. قال له يا ولدي خلاص براحتك، شوف لك الشغلة اللي تناسبك، أنا ما عندي مانع. قال له يا بابا أنا عندي مشروع إني أشوف لي أرض وأبني عليها بناية، وفيها يعني أنا سويت دراسة جدوى وإن فيها أرباح وإن كذا، وأنا محتاج إلى مبلغ علشان أبدأ مشروعي وعندي شريك طبعا. قال له حاضر يا ولدي، كم يكفيك؟ قال أبي منك 20 مليون. قال بس يا ولدي يعني أنت متأكد؟ قال يا بابا أنا خلال 3 سنوات بحسب هالدراسة أني راح أبدأ أطلع الأرباح من الإيجارات، من الشقق اللي راح يعني اللي أبيعها واللي أجرها وكذا، وراح أسدد لك المبلغ بالكامل. قال لا توكل على الله، وفعلا أعطاه المبلغ 20 مليون، والولد بدأ في هالمشروع. طبعا هو متزوج وعنده أولاد هالإبراهيم هذا. الرابع من أولاد أبو تاج هي البنت اللي اسمها غفران، بنت عمرها 18 سنة، جميلة خلوقة، متربية أحسن تربية ومتفوقة في دراستها، وأبوها يعني بدأ يهيئها أنها يعني تهتم في موضوع التجارة وتطوير تجارته، لأن أبو تاج عنده أهداف يعني بعيدة المدى مستقبلية، أنه ما رح يتم فقط أنه يبيع الدجاج مثلا ومنتجاتها من البيض والصيصان لا، عنده مشاريع أكبر. وعلى فكرة موضوع تجارة أو تربية الدجاج لا يستهان فيها، وترى عندنا شخصية احنا في الكويت الله يرزقه ويوفقه يا رب. الكل يعرفه ومن أشهر الأشخاص اللي يعملون في تجارة الدجاج، حتى أنه أصبح ماركة معروفة جدا عندنا في الكويت. اسأل أي شخص في الكويت راح يقول لك فلان معروف، حتى اسمع المطاعم. هذا بدأ مشروع الدواجن تربية الدجاج، وصار يعني صار عنده إنتاج من الصيصان كثير، وبدأ يدر عليه موضوع البيض هذا أرباح خيالية. بدأ يتوسع وصار يحط له يعني مثل المخازن الكبيرة أو المستودعات اللي يربي فيها الدواجن، ويحط لها تكييف وطريقة جديدة في الأعلاف، وبيع بدأ يبيع بهالبيض ويبيع بهالدواجن، وصار الأمر يفوق التوقعات. يعني صار عنده الإنتاج ما يغطي حتى السوق من كثر ما صار ينتج من هالدجاج. صارت عنده فكرة ثانية، قام وفتح له مطاعم تبيع مأكولات مخصصة فقط للدجاج، وصار عنده سلسلة ضخمة من المطاعم المختصة في الدجاج، وهو اللي يمولها بنفسه. بعدين تطور أكثر، صار يبيع حتى الأعلاف اللي خاصة في الدواجن. يعني أقول لكم ما شاء الله، الله يبارك له، يعني أصبح من كبار التجار في الكويت المعروفين. ما أدري إذا عنده أفرع أخرى في الوطن العربي، والله ممكن. المهم عليكم بالطويلة، نرجع إلى أبو تاج. كان يطور بنته علشان تبدع في وضع الأفكار المتطورة في موضوع بناء المستودعات جديدة، أفكار طريقة في التسويق ومن هالأمور. فصارت كل ما تخلص دراستها تمر على أبوها في المدجنة هذه الضخمة، وتبدأ تشتغل وتعرف يعني أمور المحاسبية والبضائع اللي تطلع واللي تدخل وكذا، وكانت مبسوطة في العمل مع والدها في دمشق أو في ريف دمشق واللي حواليها. معروف أن كبار التجار في الدواجن هم شخصين، أبو تاج اللي هو همام، وصديقه أبو نوح. منو هذا أبو نوح؟ أبو نوح هذا اسمه عبد الملك السبيني، بعمر أبو تاج، وهذا صديق عمر يعني من الطفولة هم يعرفون بعض، وكانوا شركاء. يعني أول ما طلعت فكرة المدجنة كانوا مع بعض شركاء أبو نوح أبو تاج، أو فعلا سووا المدجنة وبدوا ينتجون ويبيعون ويشتغلون ويطورون ومن هالأمور، لين رب العالمين فتحها لهم من أوسع أبوابها. لكن في النهاية بدوا يختلفون، لأن كان أبو تاج عنده نظرية أن لما يعني يبيعون من هالبيض، في بيض يصلح للبيع وفي بيض ملقح، يعني بيض هذا يصلح للإنتاج يعني للصيصان. فكان يعزل منتجات البيض نصفين، نصف يبيعه ونصف يخبيه، ينتظر شنو، يحط فقاسات وكذا. الفقاسات هذه تعرفون المكاين اللي حضانة، يسمون حضانة أو كذا، بعدين تنتج الصيصان. وكان أبو تاج يرفض يبيع هالصيصان لأنه يعتبرها مثل السلالة اللي يعني من الدجاج اللي تنتج حجام كبيرة وبياضة ومن نوعية ممتازة، فيرفض أنه يبيعها لأشخاص علشان يعني هم اللي ينتجون البيض. يقول لا، صيصاني أنا أخليهم عندي ويكبرون ويصبحون دجاج أكبر ويبيضون أكثر، لذلك يرفض يبيع الصيصان. على عكس أبو نوح، أبو نوح يقول له يا أبو تاج، إحنا نبيع دجاج ونبيع بيض، خلينا نبيع الصيصان. ليش يعني هالكميات الضخمة نحتفظ فيها؟ تكلفنا. قال لا، ما تكلفنا، بالعكس، هذه خلينا نطور أكثر وأكثر، ننتج أكثر. اختلفوا على هالأمر، صار بينهم زعل، وكل واحد طلب انه ينفصل عن الثاني، وفعلا حصل الانقسام ما بين ابو تاج وما بين ابو نوح. فهذا عمل له مدجنه بروحه، خذ اشاره النصيب صاحبه، وهذاك عمل له مدجنه لحاله، وصاروا يتنافسون لانهم اصحاب سوق. لكن الفكره اللي كان محتفظ فيها ابو تاج في موضوع صيصان وطريقته واسلوبه في التعامل كانت فعلا هي طريقه ناجحه والافضل، لذلك اصبح هو مسيطر على السوق. خلال ذلك أصبح أبو نوح شوي شوي يخسر زباينه، يخسر مصادره في البيع، وصاروا يتنافسون حتى في الأسعار. يعني يعتبرون يعني التجارة هي فعلا شطارة، فمنافسة، هذا ينزل من الأسعار، هذا ما يقدر لأن إذا نزل من الأسعار راح يبدأ يخسر وكذا، هذا يضحي ما عنده مشكلة بالبيع نوع معين علشان يكسب في أنواع أخرى. وصارت يعني كأنها حرب تجارية ما بين أبو نوح وأبو تاج، وبدأت عاد العداوة تزيد، كل ما لها تزيد أكثر وأكثر. وبسبب منافستهم مع بعض التجار الصغار أو اللي عندهم مشاريع صغيرة صاروا يخسرون وصاروا يسكرون محلاتهم بسبب ان اكبر تاجرين يتنافسون في الاسعار وفي المصادر وفي كذا، فدمروا حتى التجار الصغار، وفعلا كثير سكروا وكثير رفعوا قضايا ضد ابو تاج وابو نوح، وكانت يعني القضايا او التهم الموجهه لهم انهم تسببوا في خسارتهم وتعمد تحطيم تجارتهم من هالأمور. لكن كانت كل القضايا تطلع لصالح التجار لأن هذا فعلا تجارة وهو من حقه إن شاء الله يبيع ببلاش. كيف هم من كثر ما بدأوا يشتغلون ما كانوا يكتفون بريف دمشق، لا لا، وصلوا لدمشق بالكامل والمدن اللي حواليه، وأصبح كل واحد فيهم يتفنن في عملية نقل البضائع بالسيارات الكبيرة اللي هي هذه اللي المبردة وغيره، وينقل وبيع، وصارت تجارتهم على مستوى. لكن أبو تاج كان يعني ماكل السوق أكثر من أبو نوح. حس أبو نوح أنه لأنه بدأ يعني يخسر، بدأ ينزل، بدأ الإنتاج عنده ما ينافس أبو تاج. إيش سوى؟ بدأ يشتري المشاريع الصغيرة اللي يبدون مشاريعهم في دواجن، يعني واحد عنده أرض وحاط له مدجنة لكن الأمور مو ماشية معاه، يقوم يشتريها، ولأنه هو عنده خبرة في الإدارة صار هو اللي يديرها بنفسه وينجح ويضمها إلى سلسلة المداجن اللي عنده. هني بدأ يستعيد أبو نوح مكانته في السوق، وصار ينافس أبو تاج، وكل واحد ماشي على حسب الأصول. أبو تاج إنسان طيب ومحترم لكن في التجارة ما عنده مرحميني، يخاف الله لكن الشغل شغل. وأبو نوح كذلك، وصارت العداوة ما بينهم كبيرة جدا، خلاص انقطعت العلاقة بتاتا، وكل واحد فيهم وده أن الثاني تدمر. أبو تاج في أحد المرات شاف أن البضائع اللي يصدرها أبو نوح للمحلات ياخذها كاش، يعني ينزل بضاعة ياخذ من صاحب المحل كاش، صار يروح للمحلات يقول لهم أنا أعطيكم بالتصريف، وهو فعلا لأن إنتاجه قوي جدا ما يهمه أن التاجر اللي ياخذ من البضاعة يسلم الفلوس الآن أو بعدين. فأصحاب المحلات انبسطوا أنه يبيعهم على التصريف، لا، وعطاهم بعد ميزة أن التوالف يتم احتسابها، يعني يخصمها من المبلغ، مثلا الدجاج عنده يموت، بيض يطلع فاسد، شيء يتكسر بدون قصد أو سوء تحميل أو كذا، يحسب من المبلغ. وكان هالشيء هذا اللي خلى كثير من أصحاب الجملة والتجار يتركون أبو نوح ويتوجهون إلى أبو تاج، وبدت عنده البضائع تتكدس. أبو نوح عرف القصة، قال هذا بيدمرني، أنا إذا استمريت راح أتعب. فجت في باله فكرة، قال إحنا ليش نحارب بعض، هو ناجح وأنا ناجح، لكن نحتاج إلى تنسيق. وعلى فكرة ترى القصة إلى الآن ما بدت، الأحداث القشرة والصادمة للحين ما بدت في القصة. راح أبو نوح والتقى في أبو تاج، يا مرحبا أهلين كيف الحال، لكن الكلام كله من وراء القلب، يرحب فيه نعم مستحي منه يعني، تفضل يا أبو نوح آمر، من زمان ما شفناك، خير إن شاء الله في شيء يعني خير وك. قال اسمع يا أبو تاج، أنت عارف أنت قاعد تنافسني وأنا نافسك، وهذا عمل شريف وما في شيء، وإحنا أصدقاء عمر، لكن حصل اللي حصل بينه. قال إيه طيب وبعدين؟ قال اسمع يا أبو تاج، علشان أنت ما تخسر زباينك وتبقى تجارتك يعني مستمرة ومزدهرة وأنا كذلك، ليش ما تخلي بيننا تنسيق، يعني نقسم المناطق بيننا، نقسم الأسواق بيننا وكذا، يعني ما حد يجي على الثاني، أنت تربح وأنا أربح. صار يضحك أبو تاج، قال أنت الآن يعني لك شيء عندي؟ قال لا. قال أنت شريكي الآن، تطالبني فلوس؟ قال لا. أنت تلزمني بأي حق؟ أنا كيفي أبيع وين ما أبيع، وأنت شنو علاقتك؟ قال لا علشان ما حد يعني يضايق الثاني. قال لا لا أنت ما تقدر تضايقني، وأنا بكيفي أبيع بأي سوق، أبيع بأي منطقة أحتاجها، وإن شاء الله أخسر أنت مالك علاقة، أما أنك تجيني وتقول وتلزمني بأني أبيع في منطقة دون مناطق أخرى علشان سواد عيونك، لا يا حبيبي أنا رافض هالفكرة، وكل واحد يشتغل والشاطر هو اللي يصمد وهو اللي ينجح في تجارته. يعني هيك يا أبو تاج؟ قال إيه هيك، وغصبا عن خشمك إذا مش عاجبك اضرب راسك بالحيط. ماشي ماشي، قال اطلع برا اطلع برا وطرده. هني لا أخربت مرة واحدة، أبو نوح تضايق، قال والله الدنيا تفرق والفلوس تفرق، ويعني أنا ما توقعت إنه راح يرد علي، صح إن إحنا بيننا منافسة، لكن كذلك إحنا كنا عشرة عمر والشيطان دخل بيننا، بس مو لهالدرجة إنه صار يتمنى دماري ويطردني. رجع وهو متضايق. طبعا أبو نوح كذلك إنسان محترم متزوج وعنده ولدين، نوح الكبير عمره 30 سنة، واللي أصغر منه علاء عمره 24 سنة، والبنات كل واحدة يعني متزوجة ورايحة عايشة في بيت والله ساتر عليها. المهم خلاص أبو نوح ابتعد بتاتا عن أبو تاج، ما يبي أي علاقة بينه وبينها، وماشي في شغلة، حتى لو أنه بدت يعني تجارته شوي شوي تنزل، لكن الأمور كانت يعني مستقرة. ويجي اليوم اللي بدت فيها الأحداث، في جلسة كان جالس فيها أبو نوح مع عيال الاثنين نوح وعلاء، وجابوا طاري علاقتهم مع أبو تاج، وشلون إنه متغير وإنه مكتسح السوق وإنه يضرهم وإنه من هالكلام. نوح كان مع والده إنه مالك شغل فيه وخله يولي وما أدري من الأمور هذه، يا بابا أنت ليش شغل نفسك فيه؟ على عكس علاء، علاء كان يقول حق أبوه، قال له يا بابا الله يخليك رجع العلاقة مع أبو تاج، هذا صديق عمرك وإحنا كنا يعني عائلة واحدة، وشلون تفرقت بهالسهولة وشلون كذا؟ قال لي يا ولدي الدنيا فرقت، والتجارة هذه دخل فيها الشيطان، وصار يعني كل واحد يعني يحط بإذن يعني بإذن أبو تاج كلام ويخليه يحقد أكثر وأكثر، وما تدري شنو الظروف اللي خلته يوصل لهالمرحلة. قال له ما يخالف يا بابا، لازم تحسن علاقتك. قال له انت شو علاقتك فيه يعني؟ خلاص راح خله الله يستر عليه. قال يا بابا لان انا محتاج انك ترجع العلاقة. قال ليش؟ قال يا بابا أنا أبي أطلب إيد بنته غفران. قال شنو؟ قال إيه نعم، وأنا كنت مخبي عليك هالموضوع، أنا معجب فيها من زمان لما كانت تجي عندكم أيام ما كنتم شركة، وكنت أشوف هالبنت هذه أنا أكبر منها بسنتين وأنا معجب فيها واتبع أخبارها وكذا، وأنا صراحة أبيها البنت هذه، داشة بخاطري من زمان وكنت أنتظر فرصة، لما حصل خلاف قلت ما يخالف بكرة اللي بعده يتصالحون، الموضوع طول وانفصلت أكثر وكل واحد أصبح في تجارة لحاله، وأنت تقولي الآن أنه طردك، يعني أنا شكلي راح أيس من هالموضوع، وأنا ما بدي إلا هالبنت، أنا بحلم فيها ليل ونهار. أبوه انصدم، قال له تركت كل بنات الدنيا وحطيت عينك على بنت شخص الحين بيني وبينه عداوة. يا طلال، يعني الله يخليك يا طلال يا حبيبي يا بعد عمري، والله يا كثر البنات، ما تبي لها البنت هذه. سامحوني أنا قاعد يعني أحاول أشعر بما يشعر فيه أبو نوح لما ولده يطلب منه شيء، صراحة تعجيزي. ما يلام أبو نوح، قال يعني الحين هذا وين أنا أقنعه وشون طردني، تو طارد وانت تقول لي أبي بنته؟ انسى الموضوع هذا، شوف نجوم السماء أقرب لك من هالبنت، تفهم ولا ما تفهم؟ لا الله يخليك يا بابا والله العظيم، شوف إذا أنت يعني باعتقادك اني انسى، اقسم بالله لانت حر علشان اجبرك انك تطلب لي ايد غفران من ابوها. قال يا ولدي لو تنتحر ما راح افكر اني اتصالح مع الرجال علشان اقول له تعال عطني بنتك ولدي. قال ماشي، ويقوم هذا علاء ويروح غرفته زعلان ومضايق. يوم يومين وفعلا وتحصل الكارثة، أم نوح فقدت ولدها على هذا، صار له يومين زعلان وداخل الغرفة لا يطلع لا يدخل، لا حتى حمام ما يروح، افتحت الباب ولا الولد أصلا طالع من فمه الزباد هذا الرغوة ويستفرغ ولونه أزرق وعلى وشك الموت، بدأت تصرخ وتلطم وجاء أبوه ويشيله ويطير فيه المستشفى، ولا الولد ما كله 30-40 حبة، ما كل أنواع الأدوية اللي شافه محبوب بلعه، ويدخلون المستشفى ويدخل في غيبوب الولد. فعلا كان يعني على نهاية يعني انقذوه في اللحظات الأخيرة، دخل غيبوبة يومين ثلاثة، عملوا له غسيل معدة، قالوا عنده مشاكل الآن أصبحت في الكلى في الكبد ما أدري شنو، شيء ضرب شيء، المهم قاعد عندهم أسبوعين ثلاثة لين بدأ يصحصح. أبوه خلاص يوم شاف إنه راح يفقد ولده قال لا هذا يعني فعلا ينفذ تهديده، اصلا كان راح يموت لو ان والدته ما دخلت عليه، يعني وتعرفون شعور الام سبحان الله، هي بالعاده ما تروح للغرفه لكن هالمره نغزها قلبها ودخلت لقيت الولد خلاص بيموت. قال ليش انقذتوني؟ ليش كان خليتوني اموت وارتع؟ صار يبكي، يا ولدي حرام عليك، توك شباب في بدايه حياتك تنتحر، يعني جهنم تبي تروح جهنم على شنو؟ على موضوع زوج؟ انا ما عندي مشكله في البنت، والله ما عندي مشكله، المشكله كيف اروح، يعني شلون يكون لي وجه اروح لشخص انا متشاجر معاه وبينه مشاكل واخر مره طاردني من عنده، شلون عطني انت عطني باي وجه اروح له؟ قال انا ما خصني، انا بدي غفران، الله يخليك انا بدي غفران. واذا شفته غفران ما تلومون الولد، طبعا تلومون على الانتحار هذا غباء منه، لكن لا تلومون على تعلق البنت، شنو البنت يعني ما بقول لكم يعني عارض التأزياء، أصلا عارضات التأزياء مو حلوين. يعني البنت ولا أجمل ما رأت عين علاء في دمشق. البنت تخطف تخطف القلب فعلا، وهذا الولد ينجن عليها صار له كم سنة يحبها يعني. والحب ترى من طرف واحد على فكرة، غفران ما تدري عن، تعرف علاء لكن ما تدري انه يحبها ومعجب فيها ومن زمان وينتظر اللحظة انه يتقدم، لا ما تدري. ابو نوح قال لولد علاء خلاص يا ولدي خلاص انت ان شاء الله تقوم بالسلامة، واوعدك اني راح يعني اسوي المستحيل علشان اطلب ايد البنت لك. حاضر، راح اصلح العلاقة والله علشان عيونك، بس قم بالسلام. قال ان شاء الله. فعلا بعد كم اسبوع طلع وتحسنت صحته وكذا، ها يا بابا وكذا. قال له حاضر اسمعني ولدي، احنا ما نقدر نروح نطلب ايد البنت واحنا بينا مشاكل، راح يطردنا اساسا، وانت ما تعرف ابو تاج انسان ترى عصبي وانسان ترى ما تطوف عليه الحركات. يقول انتم يعني جا يعني شلون جايين تطلب ايد البنت واحنا بينا مشاكل؟ اصلا هو يعني كارهني، خصوصا الفتره الاخيره بعد ما حصل حريق عنده في احد المستودعات، واعتقد ان انا لي ايد فيها. شوف الرجل حتى انه بدا يتهمني في امور انا والله ما لي علاقه فيها. يا ولدي قدر هالشيء، لكن علشان عيونك انا راح احاول، راح نبدا في الصلح، وبعد فتره من الصلح وكذا يعني نقدر نتقدم نطلب ايد البنت. قال له اوكي. فعلا ابو نوح راح جاب وجهاء يعني من هالقريه والمدينه اللي عايشين فيها والناس والكباري وكذا، وتوسطوا للصلح ما بين ابو نوح وابو تاج، وجابوا ابو تاج وسووا له العشاء وكذا وتصالحوا، ردت العلاقه ما بين ابو نوح وابو تاج. ابو تاج مستغرب، يعني مستغرب انه ليش ابو نوح يعني قاتل حاله علشان يرد العلاقة، فقط يعني يرد العلاقة، وشاف انه ما يبي منه شيء يعني استغرب. المهم بعد ما تصالحوا ومرت فترة وصاروا يزورون بعض ويتبادلون الهدايا علشان يعني ترجع العلاقة القديمة، العشرة العمر اللي كانت بينهم. لكن على أبو الحبيب هذا أبو البنت قال يا ولدي تونا متصالحين، اهدى شوي اهدى. حتى أخوه نوح يقول له يا علاء يعني ما صار لهم شهر شهرين متصالحين، انتظر شوي خله ينسى موضوع الزعل، وعلشان لا يربط الأحداث ببعض، لا يربط موضوع الصلح إن هذه كانت خطة علشان نطلب إيد البنت. انتبه ترى إذا اكتشف أبو تاج راح يمسح فيك الأرض. وأبوه قال له نفسه، قال له فعلا ترى إذا أبو تاج حس بأن إحنا كنا نبي نخدعه ونصالحه علشان ناخذ بنته والله لا يطردنا. فأهدى يا ولدي علشان لا تخرب يعني الخطة هذه. قال له ماشي. عدت الخمسة أشهر ستة أشهر وحس يعني أن لا يحتاج وقت. أبو تاج ما هو بهالسذاجة أو بهالسهولة هذه، وخايف أبو نوح أنه يخسر صاحبه مرة ثانية. لكن علاء جنن أبوه، الله يخليك يا بابا خلاص الحين مرت فترة طويلة، والبنت ترى ممكن يجي أي واحد يتقدم لها بكرة، ترى أنا راح أموت ومستحيل أتحمل اللي يحصل هذا. يا ولدي الله يخليك انتظر خلي تمر سنة. قال سنة مستحيل، لا والله لا أعمل بحالي والله لا أسوي وأسوي. قال ماشي بس تحمل النتائج، أنا راح يعني بروح وتقدم وأطلب إيد البنت، لكن الله ييسر الأمور وأنت راح تتحمل النتيجة. قال له ماشي انا موافق. فعلا ابو نوح اخذ زوجته وراح الى بيت ابو تاج. يا هلا يا مرحبا حياكم الله وكذا. النسوان جلست مع النسوان وابو نوح جالس مع ابو تاج، عامل جلسة خارجية والجو حلو رواء والامور طيبة ومبسوطين، وهالقهوة وهالمتة وهالبطيخ اللي حاطينه بالنافورة والاجواء العصافير يعني كان الوضع عال العال، وانها زيارة حبية يعني مثل ايام الخوالي، ايام ما كانوا شباب وصاروا يتذكرون صداقتهم والعلاقة اللي بينهم. وكان مبسوط أبو نوح إن أبو تاج يضحك ويسولف عن أول ويقول الله يلعن الشيطان اللي دخل بيننا وفرق تجارتنا، وأنا آسف إني اتهمتكم مرة في المرات يعني على موضوع الحريق اللي صار في المستودع ورفع عليهم قضية، وصحيح إن القضية ما يعني نتج عنها أي شيء، لأنه يعني قال أنا آسف وتعرف الشيطان قال ما يخالف والحمد لله إحنا رجعنا أصحاب وأخوان ومن هالكلام. المهم الجلسة كانت أوكي، الأمور طيبة شوي، النسوان وهم جالسين ويسمعون صوت صراخ أبو تاج. أبو نوح في لحظة من اللحظات فتح الموضوع مع أبو تاج، قال له يا أبو تاج بما أن إحنا أخوان وكذا، وأنا صراحة ما ألقى يعني بنت يعني نتشرف أن نأخذها حق ابني علاء إلا بنتك غفران. ويلتفت عليها أبو تاج قال له يعني أنت تستعبطني؟ قال له شلون يعني؟ قال يعني أنت بتستغفلني؟ يعني بتعاملني يعني إنسان طفل ما بفهم وكذا؟ قال ليش يا ابو تاج يعني احنا ما قد المقام ولا شو؟ قال لا انت صالحتني علشان تطلب ايد البنت لابنك، والله لو ما في بهالبلد الا هالولد والله ما بعطيه، وحسك عينك تفتح تمك مرة تانية وتطلب ايد بنتي وانت كذا وانت كذا. وصار يسب ويغلط وانفجر، يعني أنت ما رجعت العلاقة علشان الأيام اللي بيننا والعشرة والأخوة وكذا، أنت مرجع العلاقة فقط علشان البنت. يعني أنا مش بعينك، أنا مش مالي عينك يا أبو نوح، يا اللي ما تستحي يا كذا، يا عيب الشوم عليك وكذا، أطلع برا أطلع برا. يطرد أبو نوح من بيته. أبو نوح بدأ يصرخ ينادي على أم نوح، تعالي والله إشرها علي أنا اللي جاي بيتك، يلي ما تستحي يلي فيك وما فيك وكذا. وطلع رجع البيت وهو متضايق وحزين ومكتئب، إهانة ما بعد إهانة. أول ما شاف ولد على ها بابا ايش صار، ويضرب على الضرب، قال لا تفرجيني وشك مرة ثانية يا حقير يا كلبي، أنا بسبتك انطردت وكذا وخسرت علاقتي مع صاحبي، والله أنا ما بلومه والله، يعني أكيد أي واحد بيفكر مثل التفكير اللي هو جاء بباله، يعني أنا لسه مصالحه بعد عداء طويل وبعدين تخليني أروح أطلب إيد البنت، ليش ما انتظرت يا أهبل يا اللي ما. علاء يبكي بس علاء شنو يعني عرف إن والده ما قصر، والأمر الآن تأزم جدا جدا، خلاص يعني انسى موضوع البنت. بدأ يستوعب أنه والله أنا خربت الدنيا ودخلت والدي في مشاكل وإهانات ما كان لها داعي. سكت حزن وضايق وراح، وأبو نوح اللي اشتعلت بقلبه هذا الحقير شلون يطردني شلون يهيني بهالإهانة هذه قدام مرته وأهل بيته وكذا، وطلعني يعني ما يستحي ما كذا. مرات يتعذر له، مرات يقول والله لا مهما كان المفروض. حتى ولده نوح قال له يا بابا والله ترى ما يلام أبو تاج، يعني لسه مصالح أنت تجي تطلب إيد بنته، فهمها غلط أكيد. قال عشان صار اللي صار وخلى وخل بنته عنده واحنا مش محتاجينه وفي ألف بنت تتمنى علاء ومن هالكلام. اختربت السالفة مرة واحدة. بعد كم يوم بعد ما هدت الأمور نوح راح الوالدة قال لها يا بابا أنا باخذ زوجتي بوديها عند أهلها في حما لأن هي من أهل حما يعني وبقعد عندهم يعني بجلس عندهم أسبوعين ثلاثة وبعدين برجع. وكذلك أنا بعد المشاكل هذه اللي حصلت وأبريح راسي شوي فأنا ما راح أجي على المدجنة وأنت يعني رتب أمور. قال لها ما في مشكلة روح وطمني عليك لما توصل هناك. قال لها ماشي. فعلا نوح أخذ زوجته وراحوا إلى حما واستمر أبو نوح بشغله في المدجنة وكذا ولسه متضايق من اللي صار. وهني فعليا بدت القصة. غفران كل معتاد تروح للجامعة وترجع الظهر تتغدى وترتاح وكذا وتنام شوي وتصحى تاخذ سيارتها وتروح إلى والدها في المدينة. والدها أبو تاج اللي مشغلها معاه مثل ما ذكرت لكم سابقا يعني متعودة ودائما هي تمشي على الطريق اللي من بيت يعني من بيتها في قطنة ريف دمشق إلى بيت جن اللي هي المكان اللي فيه المدينة. ماشي بسيارتها وفي منتصف الطريق وهذا الطريق قليل جدا تمر فيه السيارات والناس كله أشجار وكأنك داخل في غابة بس طريق مؤدي بين قرية وقرية أو مدينة ومدينة. وتفاجأ غفران في وسط الشارع في صخرة صخور كذي متكسرة وصخرة كبيرة استغربت كأنها طايحة يعني من جبل قريب منها وكذا ونازل على الشارع. فالبنت ما هي قادرة تعبر بسيارتها شافت أن في صخور صغيرة بإمكانها أنها تزيحة عن الشارع وتمشي من جنبها يعني. فعلا نزلت وراحت تشيل الصخور الصغيرة هذه وفجأة يطلع لها شخصين مقنعين ويحطوا السكين على رقبة غفران. المشكلة ان هذول الشخصين مبيننا رجلين يعني ما يتكلمون علشان ما بيطلعون صوت لكن يأشروا لها ان لا تتكلمين لا كذا ياخذوا اسحبوها وحطوها في سيارتهم وربطوها وخذوا سيارتها ونزلوها على جانب الطريق وخلوا حتى المفتاح داخل وطاروا في البنت بعد ما غمضوا عيونها. البنت ما هي عارفة منو هالشخصين ما تسمع أصواتهم لكن يعني حركاتهم ويسحبونه وتسمع بعد ما غمضوا عيونها تسمع أن السيارة تمشي فيها وكذا وهي تبكي وتصرخ والله يخليكم والله يخليك ما حد يرد عليها. بعدين حست أن نزلوها من السيارة ودخلوها مكان تسمع صوت ضرب بيبان حديدية وكذا وبعدين رموها على الأرض. رموها على الأرض الأرض كانت هي تحس يعني أن الأرض كأنها فيها قش فيها كذا يعني كأنها مزرعة وفيها رائحة زريبة يعني الحيوانات المختلفة يعني رائحة عفنة ولا وتحس أن في أصوات للجرذان أو الفيران وكذا. والبنت تصرخ تصرخ الله يخليكم الله إيش بدكم مني قولوا لي اخذوا اللي بدكم إياه اتركوني ما حد يرد عليها ولا سمعت صوت واحد فيهم. اتركوها ومشوا. أبو غفران أو أبو تاج ينتظر بنته غفران كل يوم تجي له يعني العصر المغربية هالمرة تأخرت لحد الليل فأتوقع أنها اليوم ما راح تجي. رجع البيت سأل وين غفران؟ والدتها استغربت قالت له ليش؟ هي أصلا ما كانت عندك؟ أصلا لما صحت من النوم على العصر يعني قالت أنا رايحة عند والدي. قال لا ما جت عندي، مستحيل، لا مو صحيح. قال شلون مو صحيح؟ وين راحت البنت؟ شلون؟ هني حسوا فقدانها. بدأوا يدورون يدورون، طبعا أبوها ما خلى مكان وراح للمدجنة وبدأ ينادي هالحراس ودوروا لي وابحثوا وكسر الدنيا، وين راحت هالبنت ما يدري. اتصل بعياله، تعالوا ماهر وابراهيم أخذكم مختفية ما جت، والآن احنا وصل يعني منتصف الليل، وكانت أساسا قال لأمك يعني أنها جايتني من العصر، وين راح تدوروها؟ وصاروا يروحوا على الطريق المؤدي ما بين مدينتهم ما بين موقع المدجنة، نفس الطريق هذا اللي أقول لكم إياه، وينتبهوا على سيارتها على جانب الطريق بين الأشجار. لما عثروا عليها راحوا للسيارة ولا ما في أحد، لكن المفتاح موجود وجميع أغراضها الشخصية موجودة وما في أثر يعني كسر ولا. بلغوا أبو تاج قالوا لا لقينا سيارتها وفيها المفتاح وكذا، حتى أن الحارس اللي من بين الأشخاص الحراس اللي عنده كانوا يدورون شغل السيارة وجابها لحد البيت وشافها أبو تاج، لكن ما في أي شيء يعني يدل على أن البنت مثلا معقولة نزلت وركبت مع أحد وتارك مفتاح السيارة تشغيل وشنطتها وأغراضها لا أكيد حصلها مكروه. أو يجيه اتصال على المدجنة، ألو ولا واحد صوته تخين وكذا، قال اسمع يا أبو غفران، كلمتين ورد غطاهم، تجيب لنا 20 مليون بدون أي كلام وتجهزهم لنا، وراح نتصل عليك بعد بكرة ونسلمك بنتك بالحفظ والصون. إذا سمعنا أن الشرطة تدخلت في الموضوع يعني سمي على بنتك وقول يا رحمن يا رحيم. الله يخليك الله يخليك، والمبلغ مستحيل أدبر بيومين ثلاثة، عطني وقتها. قال لا لا لا عندك أصلا بحساب زوجتك في 7 مليون، وأنت تملك ملايين، صحيح أن عندك من هون وهون لكن تقدر تدبرهم. استغرب هذا، شو عرف أنه حتى بحساب زوجتي في 7 مليون؟ قال لا لا بتقدر. قال لا عطني الله يخليك، أزل عطني أسبوع. قال كيفك أنت الخسران، بنتك بعد أسبوع بتجي لعندك، جهز 20 مليون. قال زين شلون أتواصل معاكم؟ قال إحنا نتواصل معاك وراح نتصل على تليفون بيتك بعد أسبوع من الآن، جهز 20 مليون وسكر الخط. طبعا انصدم، توتر، البنت مخطوفة ولا تدخل الشرطة، وهذا كأنه يعرف تفاصيل دقيقة عني، يعرف حتى المبلغ اللي بحساب زوجتي لا مستحيل أبلغ الشرطة، هذا أكيد رح يوصل له خبر. من هو الشخص؟ أكيد شخص حوالي أنا يعرف كل تحركاتي. فسكت، ولما جوه الحراس اللي يشتغلون عنده اللي كانوا يدورون على البنت قالهم لا خلاص البنت لقيناها عند صديقتها ورجعت الحمد لله البيت، ما في شيء، خلاص كل واحد يروح بيته، ومشاهم ما يبيهم يعرفون أي شيء عن اللي صار، وخصوصا هو شاك منه هذا اللي قاعد يوصل المعلومات، ولابد اللي خطفها يعني دارس الوضع. راح نادى فقط أولاده ماهر وإبراهيم وقال لهم السالفة، قال لهم اللي صار كذا كذا كذا كذا، وأنا شاك إن في شخص حوالينا يعرف تفاصيل دقيقة بحياتنا، لأنه قال إن زوجتك بحسابها 7 مليون وكذا، شو عرف إن عندي 7 مليون بحساب زوجتي؟ فأنا شكيت حتى في الحراس، لكن أنا ما راح أبلغ الشرطة إلا بعد ما يفرج عن غفران، بعدين راح أبلغ وراح نصيده بإذن الله، راح أوصل له. لكن الآن لا حد يتكلم ولا حد يقول أي شيء ولا حد يبلغ. قالوا لا ماشي. قال بس أنا أبي أتأكد إن فعلا هذول خاطفينها ولا إحنا شلون يعني. قال لي ما راح يتواصلوا معي إلا بعد أسبوع. قال يا بابا خلينا ندور، خلينا نبلغ الشرطة. قال لا لا لا حد يتكلم، لا تبلغون أي أحد. ثاني يوم ويجيه ظرف إلى المدجنة، سلمته السكرتيرة اللي عنده، حطتها لي أبو تاج. يوم فتح الظرف ولا فيه شعر مقصوص من شعر غفران، ومكتوب رسالة إلى أبي، يبوني أكدوله يعني إن البنت عندنا وهذا شعرها. نادى السكرتير قال له من وين لك الظرف هذا المغلف؟ قال سلمني إياها الموظف مال الصادر الوارد. راح نادى الموظف، قال لقيته على صندوق البريد ومكتوب إلى أبي فلان فلاني، فعرفت إن هذا رسالة، قلت أكيد أحد من أبنائك أو وصلتها لك. شفت أحد كذا؟ قال لا أبدا. تضايق، أخذ هالظرف علشان ما يقول لأحد وخايف إن الموضوع ينتشر، حطه عنده في التجوري وسكر عليه. الآن يبي يدبر المبلغ 20 مليون. هو صحيح إنه يملك، لكن كله موضوع التجارة، كاش ما عنده. ويعني صح عنده 7 مليون يحتاج يكمل. قام وتواصل مع أحد أصحابه يعني التجار، وطلب منه المبلغ وكمل 20 مليون خلال 3 أيام 4 أيام. وهو ناطر يمر أسبوع، لأن مشكلة أعطاهم موعد أسبوع وهو بده يخلص بسرعة. البنت يعني بحوزتهم وممكن يصير عليها شيء، والبنت يعني فعلا بعد أسبوع ويتصلون عليه، ها ما شاء الله مدبر المبلغ من زمان، وإحنا عارفين إنك دبرته من زمان وعارفين أخذت من أصحابك. انجن، هذا ايش عرفه؟ ايش عرف انه تسلف من اصحابه وكمل المبلغ؟ قال انا لازم فعلا اكون حذر معهم. قال اسمع، بما انك الان عارف ان احنا كاشفين كل تحركاتك، تنفذ التعليمات بالحرف الواحد، تركب سيارتك ومعاك 20 مليون كاش، ماشي؟ قال حاضر. بعدين قال تروح إلى المكان اللي عثروا فيه على سيارة بنتك، توقف وتترك الفلوس داخل السيارة وهي مفتوحة، وأنت تركب في صندوق السيارة وتسكر على نفسك، إحنا نجي ناخذ الفلوس، واللي راح يفتح لك صندوق السيارة هي بنتك. وشوف ترى الطريق هذا اللي ما بين قطنا الريف وما بين بيت جن، هذا الطريق ترى من السهولة ان نكشف وجود اي عنصر امني او سيارة شرطة او مباحث، يعني اذا بلغت سلم على بنتك. قال لا لا لا لا انا ما عندي اي مانع، وعليكم بالعافية الفلوس، بس اعطوني بنتي. قالوا لا اوكي. وفعلا في الساحة المحددة، ويروح يوقف السيارة، يحط الفلوس داخل السيارة وينزل ويركب في الصندوق ويسكر على نفسه. المسكين هذا أبو تاج يبي بنته. بعد 10 دقائق ولا اللي يفتح لصندوق السيارة هي بنته، ويحظن فيها ويبوس فيها، ويا بنت، والبنت صايرة ضعيفة وكشة مبين فيها يعني سوء تغذية، ويطير فيها المستشفى. افحصوها حتى ان دكتور يعني كان راح يبلغ الشرطة، قال هذه البنت متعرضة لسوء معاملة ومبين البنت فيها ربو وجوعانة وعطشانة وفقر دم وجفاف وين كانت هالبنت هذه، مسجونة ولا شو؟ قال لا لا لا، البنت كانت طالعة مع مجموعة من صاحباتها في مخيم ربيع وكذا وتعبت وكان الجو رطب المهم حاول كثر ما يقدر انه ما يبلغ الشرطة. اعطوها مغذي وحتى انه اصر الدكتور انه تكون عندهم في المستشفى، الا ان ابوها طلعها على كفالته واعتنى فيها وعطاها الادوية والبنت تحسنت. وبعدين اخذها بعدها بكم يوم الى دكتور نسائي علشان يتأكد البنت ما فيها اي شيء ولا احد لمسها، وعذراء وقالت ابدا ولا احد لمس شعرة من راسي الا مرة قصوا شعري في بداية الايام اللي يخطفوني فيها. عرف قال بس الحمد لله على سلامتك والحمد لله على كذا. بعد البنت طبعا صايرة فيها حالة نفسية، وداها أكثر من دكتور وفيها صدمة. البنت أسبوع مغمضة عيونها وبس تسمع أصوات، وبدت حتى لما رجعت البيت أي صوت يرعبها، صارت فيها خرع البنت يعني، وتقول إن كانوا يجوعوني ما وكلوني ولا سمعت صوت أحد فيهم خلال الأسبوع، يشربوني ما أدري شنو، يشربوني ماي شاي ما أدري، بس أبي أعيش أشرب، وهم ما يبوني أسمع أصواتهم، يوكلوني كل يومين مرة. وصارت المسكينة توسخ على نفسها وهي مربوطة على الأرض، وتقول أنا عشت أيام يعني أسمع صوت الفيران جراضي حوالي بالليل وريحة عفن وصوت ماي يسرب يعني وضع مأساوي، تقول أنا كنت راح أموت من الخوف. فأبوها بدأ يهديها، يا بنتي ما يخالف الحمد لله على سلامتك، واللي صار صار وأهم شيء ما فيك من هالأمور هذه. لكن محتار محتار شو يسوي، يبلغ وهو خايف، لأن هذا اللي خطف البنت يعرف كل شيء، فخايف يبلغ ويوصل لهم خبر ويأذونه مرة ثانية، يخطفون بنته ولا زوجته ولا عياله ولا. لكن مقهور على اللي صار ببنته وعلى الفلوس اللي راحت وعلى المهم. قال أنا لازم أشوف لي حل، أشوف لي طريقة. صارت الأفكار توديه وتجيبه، منو هذا الشخص اللي حوالي ويعرف كل شيء وحاقد علي وخطف بنتي وسوى كل هذا، وأنا ما عندي عداوة خصوصا الفترة الأخيرة إلا أبو نوح وسالفة أولده اللي طلب إيد البنت وأنا رفضت وطردتهم. معقولة يكون بس هم شنو علاقتهم؟ موضوع حساب زوجتي وفيه 7 مليون شون يعرف؟ لا مستحيل مستحيل. زين شلون كان يعرف كل تحركاتي وأنا علاقتي مع أبو نوح مقطوعة ولا لهم أي صلة فيني الفترة هذه يعني، وهذا كان يعرف كل تحركاتي؟ لا بس أنا ما عندي عداوة غير أبو نوح، وسبق أني أنا كنت مشتبه فيهم أنهم هم اللي حرقوا المخزن لما أنا رفعت عليهم قضية وما قدرت أثبت هالشيء. انجن انجن فعليا ومقهور ويبي يسوي أي شيء، ما يبي يقول حق عياله يعني، عياله عرفوا وخلاص في الموضوع، لكن ما يبي يدخلهم في الموضوع، مانعهم من أن يوصلون الموضوع لأي بشر. لا تقولون لأحد أن أختكم انخطفت الحمد لله ما فيها شيء، بكرة يجيها نصيبها وحد يعرف الموضوع وبعدين البنت تطيح بكبدي ولا أحد يطلع عليها كلام، ترى البنت ما فيها شيء وأنا فحصتها، ولا تبلغون الشرطة علشان لا يوصل للمجرم، أنا أعرف شلون أوصل له بطريقتي الخاصة. شو سوى؟ أبو تاج عنده صديق قيادي معروف في الداخلية، اتصل عليه وقال له أبيك موضوع. قال له إيه ولا يهمك حاضر. قال له تعال البيت ضروري الله يخليك. قال له حاضر أبشر. ويجي هالقيادي هذا قال أنا عندي مشكلة، مشكلة كبيرة جدا، حصل مع بنتي كذا كذا كذا كذا كذا، وأنا بصراحة ماني عارف من الشخص اللي ورا هالجريمة، لكن أنا عندي ناس مشتبه فيهم، أولهم أبو نوح. تعرف أبو نوح صديقي؟ قال لا يعرف. قال أنا مشتبه فيه لأن ترى طلبوا إيد البنت وأنا رفضت، وكان الموضوع هذا لسه يعني ما صار له شهر وشوي من طردتهم من البيت، وأنا أساسا يعني مشتبه فيهم سابقا لما حرقوا المخزن، وأنت عارف الموضوع هذا. قال أي نعم. وقال يعني العداوة بيني وبينهم، لكن في شيء خلاني أستبعد أبو نوح. قال له شنو؟ قال الشخص اللي كان يتصل علي يعرف كم موجود بحساب زوجتي من أموال، وهذا يعني شيء غريب، بالإضافة لأنه كان يعرف كل تحركاتي، حتى لما جمعت المبلغ عرف أني أنا جمعت المبلغ، وأنا ما لي علاقة في هالفترة هذه مع أبو نوح ولا عياله ولا أي أحد من أقارب أبو نوح. القيادي هم محتار. قال طيب وبعد من مشتبه فيه؟ قال مشتبه بالحراس اللي عندي، أنا عطيتهم إجازة الآن وجبت حراس آخرين لين أخلص هالموضوع. أنا يعني صرت أشتبه بأي شخص ممكن يعرف تحركاتي، والحراس هذول دائما معاي يعني يعرفون متى أطلع متى أدخل، وأنا اشتبهت فيهم، لكن ماني متأكد. أنا قاعد أعطيك الأشخاص اللي أشتبه فيهم، لكن كذلك الحراس ما يعرفون كم عندي أنا بحسابي ومتى جمعت الفلوس وكذلك عندي سكرتيرة وعندي موظف صادر الوارد بالمدجنة وعندي فلان وفلان، ويطلع لهم مشتبين فوق 15 واحد. قال اسمع يا أبو تاج، تبيني أبدأ يعني بالبحث في القضية بشكل رسمي ولا تبيها حبية لين نتأكد؟ قال لي يا رأيت تكون حبية، ما بي أظلم وأطلع بالشينة وبالنهاية يطلع ما هو المجرم. قال إذن خل الموضوع عندي وأنا راح أبحث لك، أبحث لك بكل المشتبهين، عطني بياناتهم عطني كذا، خصوصا اللي يشتغلون عندك، وأبو نوح أنا أعرف شلون أوصل له وأولاده وكذا، وأبحث لك لين نتأكد، وبعدين مسرح الجريمة هذا لازم نرفع البصمات، يمكن نلقى بصمة وكذا. قال وين السيارة اللي كانت البنت يعني تقودها؟ قال للأسف إن الحراس أخذوها وجابوها لي ولا مغسلينها وأنا ما أدري، يعني أدلة إنساها. قال زين ممكن نجيب غفران أسأله كم سؤال؟ قال الله يخليك، ترى البنت متعقدة وصايرة فيها حالة نفسية وخوف ورعب. قال لا لا بس سؤال سؤالين بسيط يعني. قال حاضر. جاب البنت قال هذا عمك ويبي يسألك بس كم سؤال على موضوع الخطف اللي صار. قالها يا بنتي لما أول ما خطفوك شلون طريقة؟ قالت أنا وقفت علشان أزيح الحجارة عن الطريق الشارع، وواحد حط سكين في رقبتي والثاني مسكني قيدني وكذا، وكانوا كلهم مقنعين أسود بأسود. طيب إيش قالوا لك؟ قالت أبدا ولا تكلموا ولا كلمة ولا عرف أصواتهم، وبعدين غمضوا عيني بعد ما حطوني في السيارة. قالوا لها زين شفتي سيارتهم؟ قالت لا، غمضوا عيني ودوني سيارة ثانية مش سيارتي، وما حسيت إلا لما نزلوني في مكان سمعت صوت باب حديد، والمكان كأنه يعني مثل المستودع، يعني مثل، لأن هي فاهمة تقول مثل المدجنة اللي عندنا، يعني الصوت يعني مبنية من الصفائح، لأن صوت الصفائح يضرب بالهواء، وبعدين رموني على مثل الأعشاب كأنه علف للأغنام أو علف للدواجن، أو وبديت اسمع اصوات حتى الجرذان وتسريب مي، وصارت تشرح اللي كانت تسمع البنت. تقول انا لمدة اسبوع كنت على هالطريقة، كانوا يوكلوني يشربوني بدون حتى ما اتكلم ولا يكلموني، يعني ما يردون علي. احتار القيادي، قالها طيب ما تذكرين من اللحظة اللي حطوك في السيارة لحد ما نزلوك في المكان اللي كنت يعني مخبينك فيه، يعني كم كانت المدة؟ قالت من 10 إلى ربع ساعة، يعني مش أكثر من 15 دقيقة. يعني قال حلو. سأل أبو تاج، قال لي يا أبو تاج حواليكم في الطريق هذا في مداجن في مستودعات؟ قال لا، في مستودعين بس، مستودع أبو نوح وفي مستودع قديم مهجور في المزرعة الفلانية في المكان الفلاني، بس بهالطريق هذا على الطريق هذا. وفي بيت جن مستودعي أنا الوحيد، المتجر مالتي أنا. قال بس وصلنا خير. ويبدأ القيادي يبحث، يدورون، راحوا للمستودع المهجور هذا في البداية، فتشوا فيه وفعلا عثروا على، كان في كرسي وفي حبال وفي مكان كأنه في شخص كان بايت فيه، مع أن المكان مهجور وتعبان إلا في أثر أقدام جديدة، ومبين أن فعلا في 3 آثار للأقدام، اللي هو قدم البنت غفران وقدم أحذية رجلين، فعرفوا أنهم رجلين والبنت المخطوفة، وتأكدوا أن المكان هذا اللي كانت مخطوفة فيه، وحددوا لأنه كان يبعد فعلا عن مكان الخطف 12 دقيقة يعني بالكثير. قالوا بس تمام، يدورون حوالي أحد شافهم أحد كذا، ما في. حاولوا يرفعون البصمات ما لقوا إلا أثار الأقدام وأثار إطار سيارة ما قدروا يتوصلوا لها، مبين أن السيارة كانت قديمة والتعرجات اللي كانت على الإطارات يعني ما كانت واضحة. المهم لكن بدوا يعني على طريق البحث، بدأوا عد مرة ثانية يحققون مع الحراس، صاروا يستدعونهم واحد واحد، انت وين كنت، وكل واحد يحطونه في الحالة علشان يشوفون اقوالهم. شافوا ان الحراس ما لهم علاقة في الموضوع هذا، استدعوا السكرتيرة والموظف اللي عند ابو تاج، ما توصلوا شيء. راحوا وألقوا القبض على أبو نوح وعياله. أبو نوح هني عرف بقصة غفران، ما كان يدري أبدا باللي صاير. قال أنا لسه عارف، ومتى صار الكلام هذا والحمد لله على السلام. قالوا لا، أقول خلي الكلام هذا بعدين، أنت أصلا متهم بخطف البنت غفران أنت وعيالك. أنا مستحيل، وشلون وغفران هذه مثل بنتي، وأصلا كنت طالبة حق ولد. قال مو هذه هي المشكلة، أنه طردك ورفض يعطيكم البنت لولدك، وأكيد أنت انتقمت ولا ولدك انتقم وكذا. وين الولد هذا؟ علاء تعال يا علاء، ويحققوا معاه ويجلدون الجلد. قال مستحيل أنا أذي غفران، مستحيل. قالوا له وين ولدك الثاني نوح؟ كان نوح بحماه ولا يدش السالفة. قاموا واتصلوا على بيت أهل زوجة نوح بحما، اللي اتصل أبو نوح نفسه علشان يبي ولده يجي يسلم نفسه يحققوا معاه. ردت عليه زوجة ابن نوح، أهلا عمي كيف الحال؟ قالها وين نوح؟ قالت نوح والله مش عارف يا عمي، ليش مش عندكم؟ قال شلون عندكم، هو وصل أسبوعين بايت عندكم، من وصلك يعني؟ قالت لا، وصلني ومشى على طول، قال أنا راجع البيت، حتى أن اتصل علي قبل أسبوع قال إحنا مبسوطين، ممكن راح أتأخر عليك وخليك عند أهلك. قال لها نوح قال لك إنه موجود عندنا؟ قالت إيه. قال لا، ما مر علينا أساسا، من أخذك على حماه ما اتصل ولا شفته ولا شافني ولا كذا، وبلغ الشرطة في الموضوع. قال انا مش عارف ولدي وكذا، لا والان بدور على ولدي، ولدي مختفي صار له اسبوعين، وسجل كذلك بلاغ اختفاء ولده نوح. ويدورون عليه يدورون عليه، بين صار بين ما هو مشتبه ومفقود ومش عارفين هو حي ميت موجود وهو المجرم وهو ما يدرون. هني خلاص القضية تكشفت وطلبوا أبو تاج وسجل القضية بشكل رسمي، لأن بدأت حملة اعتقالات على كل شخص يشتبه فيه. جابوا موضوع التليفونات، طلع أن جميع الهواتف اللي تم استخدامها في اتصال على أبو تاج في عملية الفدية كانت من هواتف عمومية وكلها بعيدة عن المدن اللي ارتكبت فيها الجريمة، يعني كانت العملية مخطط لها بشكل دقيق. ما توصلوا شيء، التحقيقات جارية ومحجوز أبو نوح ولده علاء وينتظرون نوح وين رايح مختفي، يدورون عليه ومعتقلين الحراس، الدنيا قائمة قاعدة. المهم جالس أبو تاج مع عياله ماهر وإبراهيم متضايق، متضايق على اللي صار، متضايق ما هو عارف اللي سواه صح ولا لا، وخايف على بنته يقولها لا تطلعين وانتم عيالي لا حد يطلع، وانا والله ما ادري هالمجرم هذا يمكن يوصل له خبر ولا يؤذيكم ولا يعمل شيء ولا يحرق البيت ولا يحرق المستودع ولا خلونا، حتى ان الشرطه حطوا لهم حمايه عند الباب. واثناء ما هو يسولف مع ولده يسولف حق ماهر يقول له ماهر اترك عنك لا تروح المدجنة، هناك العمال موجودين وخلاص لين تهدى الأوضاع، وانت يا إبراهيم شو صار عليك وعلى شغلك وكذا؟ قال له يا والدي لا الأمور طيبة الحمد لله ومشروعي ناجح وأمور طيبة، وإذا تبي فلوس ترى أنا مستعدة حين أدفع لك 20 مليون اللي تسلفتهم منك، يعني إذا تبي أنت أدري وضعك الحين تعبان متسلف من صاحبك عشان دافع الدية وصاحب كل الأموال من البنك، فإذا تبي فلوسي بقى أنا ترى عندي يعني الحين. قال لا لا الحين ما أنا محتاجهم. قال لي بابا ليش ما تأخذ غفران وتأخذ والدتي وتوديهم مكان يعني سياحي تبعدها عن المشاكل شوية تغير نفسيتها وتعالجها يعني، وإذا تبي فلوس أنا أعطيك يعني. قال لا لا خل تخلص القضية وبعدين يصير خير، وبعدين لا تنسى في ناس محتجزة ومش عارفين إحنا المجرم منه، خلينا هذا يمكن يحتاجون تحقيق يحتاجون شيء ما يخالف. قال براحتك إذا بغيت الأموال ترى أنا يعني محتفظ فيها. قال أباش. أثناء ما كانوا جالسين إبراهيم قال يا بابا الظرف المغلف اللي كانت فيه شعرات غفران رجال الأمن ما توصلوا لأي بصمة أو أي دليل يكشف لهم هوية الخاطف؟ ويقوم أبو تاج ويركب السيارة ويطير للمدجنة. ليش؟ لأنه مخبي الظرف اللي فيه شعر بنته يوم أرسله المجرم خباه في الخزنة. لكن الصدمة وين؟ أثناء ذهاب أبو تاج في السيارة هو يفكر أنا شلون نسيت الشعر، نسيت الظرف اللي حطيته في التجوري، التجوري اللي هي القاصة الخزنة يعني. بعدين استوعب لحظة لحظة لحظة إبراهيم شعرفه، أنا ما بلغت أحد عن موضوع الظرف اللي فيه الشعر، أنا أساسا نسيته من خذيته من الموظف والموظف السكرتير اللي عندي حطيته في التجوري ونسيت أبلغ أحد، أنا ما بلغت يعني حتى إبراهيم. هني اعتفس أبو تاج، شنو إبراهيم معقولة له يد في الموضوع؟ شلون عرف موضوع الظرف هذا؟ احتار وتضايق، قال يا الله ليكون إبراهيم في الموضوع، إبراهيم ولده. بعدين هم استوعب شغلة ثانية، قال إبراهيم يقول لي أنا إذا تبي فلوس أعطيك وكذا، وأنا أدري أنه خسران ولأني طلبته من فترة، قال أنا ماني قادر ووضع متأزم وعنده مشاكل في شو معنى الحين صار عنده فلوس؟ ليكون فلوس الفدية وصلت لابراهيم، يعني ابراهيم له علاقه بموضوع الخطف والشعر، لانه يدري موضوع الشعر بالظرف، ويقول انا ما بلغت احد. هني بدا راسه يفتر يفتر يفتر، ما هو مصدق شلون. توجه على طول الى صاحب القيادي، قال اسمعني بقول لك شيء. قال شنو؟ في شيء صاير مستجد. قال انا والله محتار، لكن شوف هذا، بعد ما اخذ الظرف طبعا من المجنة، الظرف اللي فيه شعر، قال هذا الظرف اللي فيه شعر ارسلوا لي اول يومين من خطف بنتي، وانا خبيته في التجور في الشغل هناك ونسيته. ذكرني فيه ولدي ابراهيم، مع ان ابراهيم ما يدري عن موضوع الظرف والشعر، وانا بصراحه بديت اشك حتى في ابراهيم، وانا رجل حقاني، اذا ولدي له يد في الموضوع انا اول شخص يحاسبه. واللي خلاني اشك فيه اكثر اني انا ادري انه وضعه تعبان في الشغل وعليه التزامات وديون ومشاكل، لكن فجأة أصبح عنده أموال، يقول لي إذا محتاج فلوس يا والدي أنا أدفع لك وأنا كذا. قال شوف يا أبو تاج، أنا أشكرك أنك رجل تخاف الله وحقاني، وأن ما تبي المصيبة تقع على شخص والمجرم يكون شخص آخر ويهرب فعلته، وأنا متأكد أنك ما تبي تظلم أبو نوح صديق عمرك حتى لو أن بينكم خلاف. قال له والله ما أرضى أني أظلمه، موضوع الخلاف هذا شيء وحق الله والقانون شيء ثاني. قال شوف احنا راح نخلي ولدك في قائمة المشتبه فيهم. وبصراحة يعني بعد الكلام اللي قلته لي، وأن شخص قريب منك ويعرف كم موجود بحساباتك ويعرف كل تحركاتك، فعلا ترى إبراهيم أقرب شخص لك وأنا راح أتحرى. فعلا صار يتحرى القيادي. اليوم الثاني راح لي أبو تاج، قال له أنا آسف أني أبلغك بأن 90% أن إبراهيم متورط في هالجريمة، جريمة خطف بنتك اللي هي أخته. قال له معقول؟ قال له نعم. قال شلون تأكدت؟ قال أنا رحت بحثت عن موضوع المشروع اللي شغال فيه ولدك إبراهيم. تدري أن ولدك إبراهيم متورط في المشروع وصارت عليه غرامات أكثر من 24 مليون، وتم احتجاز الأرض اللي بنى عليها العمارة. هذا شو مسوي إبراهيم؟ إبراهيم شاري أرض بأربعة خمسة مليون وباني عليها عمارة من 20 دور، اتكلف تقريبا 80 الى 90 مليون ليرة، لكن لان المبلغ هذا ما عنده ومعاه شريك، كل واحد فيهم دفع 20 20، صار عندهم 40 مليون وتحتاج الى 80 مليون بناء، لكن بنوها ب 40 مليون. يعني غشوا في المواد وغشوا في حتى الطوب او البلوكات هذه، استخدم بلوكات صناعة يدوية رخيصة، يعني تنفع حق اللي دور واحد، لكن حق عمارة ما تنفع. هم غشوا حتى في البناء وكذا، وصار عليها البيت يعني صار فيه شلخ، وبعد ما بنوه وكسوه وكذا وبدوا يبيعون في الشقق وأخذوا من الناس فلوس، العمارة مالت وصار فيها شلخ كبير وغير قابل للسكن، وصارت عليه غرامات والناس رفعت عليهم قضايا، ودفعوا 20 مليون غرامات و4 مليون للهدم وما ادري شو، يعني خسروا وصارت عليهم ديون. وخايف من ابوه يبي منه 20 مليون. فقال يا ابو تاج، انا شاكي ان ولدك هو اللي شارك في خطف بنتك علشان الفدية المبلغ 20 مليون، والآن المبلغ عنده ويبي يسدد لك فلوسك، يعني أخذ منك وبيسدد لك. وأكبر دليل على أن بنتك لم تتعرض لا للاغتصاب ولا للإهانة ولا للضرب، فقط كانوا يعني وسيلة ضغط عليك علشان تدفع فلوس. وما في واحد يقدر يعرف كل تحركاتك كثر ولدك إبراهيم. صكت فيه الدنيا، قال زين شلون الحين يعني تأكد؟ قال الحل سهل جدا، انت الحين إبراهيم مو قالك اذا تبي فلوس يا بابا وانت اللي استدافع فدية وانت كذا، اذا تبي فلوس ترى انا عندي؟ قال اي نعم. قال اقوله خلاص انا غيرت رايي وباخذ غفران والدتك وبسفرهم للنقاهة وللعلاج وكذا، واحتاج مبلغ 5 مليون ليرة. اطلب 5 مليون ليرة لا تطلب اقل. قال ليش؟ قال لان البنك لما يعطي الشخص 5 مليون يحط عليهم مثل الاستيكر او مثل الربطة لكن من الورق المقوى وعليها ختم البنك، وهذه ملايين اذا فرضتها يعني صعب عدها يعني. فالاشخاص اللي عندهم مبالغ كبيرة تخلي كل 5 مليون لحال ومعاها الربطة مالتها من البنك وتسلمها للأشخاص اللي تشتري منهم أو تبيع أو تسلم أو تسدد، يعني لأنها موثوق مربوطة بختم البنك. فإذا عطاك 5 مليون وهي على حالتها اللي استلمها من البنك، نقدر نعرف اسم البنك اللي هو سحب منه المبلغ. إذا كان كلامه صحيح البنك راح يقول فعلا أنا سلمت هالربطة لفلان، وترى المبالغ كلها مرقمة ومتسلسلة ونتأكد. أخاف نقول من وين لك، يقول أنا سحبتها من البنك. راح نعرف إحنا اسم البنك من خلال الاستيكر هذا ونتأكد هل كان عنده أساسا هالمبلغ بحسابه ولا لا. وإذا كلامه مش صحيح فإحنا راح نعرف إن هذا البنك اللي انت جبت من الاموال واللي استلفتهم من صاحبك اللي سحبهم كذلك من البنك. قال اوكي والله خوش فكرة. رجع للبيت قال ابراهيم انا خلاص اباخذ اختك وبسفرها واحتاج المبلغ وابي منك 5 مليون. قال له حاضر من عيوني بكرة الصبح عندك الفلوس علشان اروح اسحبهم من البنك. ما يقدر يقول له والله الفلوس عندي كاش عشان يشتبه فيه. طبعا الى الان الموضوع مجرد اشتباه عشان لا يروح بالكم بعيد. اليوم الثاني الصبح ويجي ابراهيم معاه ربطة 5 مليون ويتصل ابو تاج على القيادي قال له تعال جاب لي الربطة وكلامك صحيح وعليها الاستيكر، حتى ما كلف على نفسه أن يشيل الربطة هذه من الكسل، لأن إذا شالها راح يبترش بعد المبلغ علشان أبوه يثق أن هذا المبلغ 5 مليون. شافوا البنك راحوا استعلموا عن إبراهيم. إبراهيم أساسا ما سحب ولا عنده بحسابه المبلغ هذا. حلو، ألقى القبض على إبراهيم. فتشوا بيت إبراهيم ويعثرون على باقي المبلغ 15 مليون، وهي يعني المتبقي من الفدية. يخرب بيتك يا إبراهيم، يا إبراهيم أختك غفران أخته اللي انخطفت والفدية طلعت عند إبراهيم. لا الموضوع كبر هني. بعد اعتقال إبراهيم مو راضي يعترف، لا مش صحيح وهذه فلوسي وهذه كذا. التقى في أبوه في التحقيق، أبوه يقول له يا حقير تكلم، شلون تشارك باختطاف أختك؟ ترى أنا عارف قصة الديون اللي عليك، عرفت لسه عارف، وأنا أدري أنك مديون وعليك غرامات وعليك كذا، من وين لك الفلوس؟ وانت اساسا متسلف مني وهذه نفس الاموال اللي انا سلمتها حق المجرمين. تكلم يا حقير، تشارك بخط فختك يلي ما عندك ناموس ولا شرف ولا غيرة ولا كذا. تكلم ما هو راضي يتكلم. القيادي قال حق أبو تاج لا تعب نفسك، الموضوع عندي. تدري إن في شخص مشارك مع ولدك؟ لأنهم اثنين، احنا دورنا وبحثنا نبي نعرف من هذا اللي كان مع إبراهيم، لكن موضوع سهل جدا عرفناه، هو نوح. قال شنو؟ قال نوح ابن صاحبك مشارك مع ولدك إبراهيم في خطف بنتك. قال شلون؟ قال أنا أقولك شلون، منو شريك ولدك إبراهيم في موضوع العمارة والديون اللي عليه وكذا؟ قال ما أدري. قال نوح، حتى نوح متخسر ملايين وكذا كذا كذا، وأكيد إنه هو المجرم اللي شارك في موضوع خطف غفران علشان يبون منك 20 مليون يسددوا لك منها ويسكرون أمورهم ويرتبون. انجن أبو تاج، ولا ولما اكتشف أبو نوح الحقيقة هذه قال معقولة ولدي أنا طالع مشارك إبراهيم؟ طول الفترة اللي بيني وبين أبو تاج عداوة ويخطب بنته علشان الفلوس، لا لا مستحيل. قالوا له إيه نعم، وهذا باعتراف إبراهيم اللي قال إن كانت علاقتهم طيبة وهو نوح، هذا قبل انفصالكم عن بعض أنت وأبو تاج، والعلاقة استمرت مع بعض وهم كانوا كارهين حتى العمل في المدجنة، وصارت عندهم أفكار ومشاريع وجت فكرة إن يشترون الأرض ويبنون عليها عمارة 20 طابق، لكن الأموال ما كفتهم وبنوها أي كلام وغش تجاري وصار فيها مشاكل وصارت عليهم غرامات وكذا، واتفقوا أكيد. هذا طبعا ما اعترف إبراهيم في النقطة هذه، لكن احنا متأكدين انهم هم اللي شاركوا في موضوع خطف غفران، لكن إبراهيم ما هو راضي إلى الآن يكشف لنا إذا كان نوح معه ولا لا. ونوح مختفي، نوح موصل زوجته إلى حماة ومبلغ أبوه وأهله أنه جالس عندهم، لكن زوجته في حماة تقول من أول يوم نزلها عند أهلها اختفى، صار له أسبوعين، وهذا في الوقت اللي انخطفت فيه البنت. الموضوع تعقد، لكن اخذوا عندكم هالصدمة هذه. نوح وين راح؟ يدورون يدورون يدورون يدورون. ابراهيم تكلم، يا ابراهيم تكلم، ما هو راضي يتكلم. ابراهيم صار شوي شوي يقط اللوم اسألوا نوح، هو اللي اعطاني الفلوس، اسألوا نوح. يدورون على نوح، وين راح هذا؟ ارجعوا الى مكان الجريمة اللي هو المستودع المهجور أو المدجنة المهجورة هذه اللي كانت مخطوفة فيها نفسها البنت غفران. يدورون يدورون يدورون بالمستودع، يمكن ساكن فيه يمكن متخبي فيه، ويدخلون إلى أحد الأماكن مثل الزريبة وفيها رائحة كريهة جدا لا تطاق، لكن هذه ما هي رائحة يعني رائحة يعني حيوانات أو أعلاف، لا لا لا، رائحة جثة متعفنة. قالوا يمكن حيوان نافق أو شيء. صاروا يدورون يدورون، ولا بين هالأكوام يعثرون على جثة شاب متحللة، حتى أن بعض الحيوانات ماكلة من جسمه وكذا. أرفعوا هالجثة وتبينت أنها جثة نوح، مطعونة أكثر من 20 طعنة. اسمحوا لي أني أشرب شوية شاي لأني تعبت والله، بلايم قام تهورني. المهم القصة لأنها قصيرة وما لكم بالطويلة، صدمات تتوالى. طبعا دامنا عثروا على جثة لنوح في المكان اللي حصلت فيه جريمة خطف غفران واللي متهم فيها إبراهيم، تعال يا إبراهيم لقينا جثة شريكك مقتول، ليش قتلته؟ إبراهيم خلاص ما هو قادر يعني يتماسك اكثر من كذي يبطل جذبه. قال فعلا انا ونوح تورطنا في المشروع وكنا مخبين علاقتنا عن والدي ووالده، وجت فكرة من نوح بأن احنا نخطف غفران. وقال لي يا ابراهيم ابوك عنده فلوس ويحب غفران اختك يعني يموت، وبعدين احنا ما راح نأذيها يعني انت اخوها، احنا بس راح نحتفظ فيها يومين ثلاثة لحد ما يعطينا المبلغ ونصرف في امور، وبعدين تاخذ المبلغ انت اللي انت خايف ومتورط وترجع لابوك. مو ابوك يطالبك 20 مليون، رجع له المبلغ 20 مليون وخلاص، ويا دار ما دخلك شر. قال جد والله؟ قال بس اختي شلون؟ قال لا اختك بالحفظ الصون، احنا ما راح نقرب له يعني اختك يعني انت اللي راح ترائيها. قال اوكي. لذلك رسمنا الخطه وترصدنا لغفران، خطفناها وفعلا كنا ما نصدر اصوات علشان لا تعرفنا، وخبيناها في هالمكان. وانا اللي بديت اتواصل اغير صوتي عن طريق السماعه اللي احطها، نفس القطعه كذي جهاز يحطونه على السماعه قديمه، يعني حركه قديمه يحطونها على السماعات عشان تضخم الصوت. وكان يطلب منه المبالغ وكان يقول له معلومات ان انا مراقبك وعرف بحساب زوجتك، هذا كل المعلومات كان يعطيها ابراهيم ولد ابو تاج نفسه يعطيها لنوح علشان يخوف ابو تاج وما يخليه يبلغ الشرطه، وان البنت يحصل فيها امر اذا بلغته من هالكلام. ونفذوا الجريمه فعلا في ذاك اليوم، وتركوا البنت غفران واستلمها ابوها. ابراهيم نفسه يتكلم يقول انا في الفتره اللي حجزنا فيها غفران انا ما كنت اروح المستودع اللي كانت محجوزة فيه، كانت هذه مهمة نوح، وكنت اوصيه اقول له الله يخليك يعني احط لها فراش وخلها تاكل مضبوط وكذا ولا تقصر فيها حرام والمكان بارد ورطب. لكن لما جينا في اليوم اللي نبي نسلمها لوالدي علشان ناخذ الفدية، شفتها كانت وجهها شاحب وضعيفة وترجف وكذا، وأنا زعلت وتضايقت جدا من نوح. قلت له ليش مبين عليها يعني مو ماكلة وش؟ قال له والله بيني وبينك كل يومين أوكلها ومرات أنسى. قال له شو يا حقير يا كلب، هذه أختي هذه كذا، وليش ما حط لها غطاء حط لها شيء؟ قال والله نسيت. وبعدين أنا ما كنت متوقع أن الموضوع راح يطول أسبوع، فكرت يوم يومين يعني، لكن والدك هو اللي طول الموضوع. المهم خلينا احنا دام ان خذينا المبلغ، يقول غضيت النظر عن الموضوع خلاص بما ان انتهى وصار اللي صار وانا مشارك بالجريمة وما اقدر اتكلم، خلاص عديت هالموضوع هذا. يقول اثناء ما كنت جالس معاه وين في نفس المكان اللي هي الزريبة هذه او المدجن المهجورة ومعانا المبلغ بعد ما استلمناه، قال ها الحين شو بدك تعمل بالمبلغ؟ قال راح اخبيه واسدده الابي يعني شوي شوي. قال لا لا لا لا، انا مشارك معك حبيبي، عشرة الي وعشرة الى. قال شو حبيبي؟ هاي فلوس بابا يعني فلوس ابي، احنا ماخذينها من ابي وبرجعهم لابي يعني، وهذا هو كان اتفاقنا، وانت انت بتساعدني فقط يعني لان انت كنت سبب في خسارتي في هالعماره. قال اسمع يا ابراهيم حبيبي، انا وياك متورطين بجريمه وانا جازفت وضحيت علشانك حبيبي نص بالنص، واذا بتعطيني كذلك يعني 15 مليون انت بكفيك 5 مليون تسكت فيها بيك، مش ضروري ترجع له. وبعدين ليش انت بدك تقول له ان انت اللي مشارك بخطف البنت؟ خلاص لا تصير غبي عاد، عطني نص الفلوس. وقال يا حبيبي انت تفهم ولا لا؟ انت صديقي وعشرة عمر، شلون تفكر هالتفكير؟ وبعدين هذه اللي انا خطفتها اختي وخليتني اسوي كل هالمصايب علشان بالنهاية تبي تقاسمني بفلوس ابي يعني. يقول لما شاف اني انا ما راح اعطيه من الفلوس طلع لي موس كباس اللي هو نفس السكين اللي تنفتح هذه. قال اسمع والله بدي ادفنك بارضه كذا ما بتعطيني. وفعلا حاول انه يضربني وكذا، ضربني على ايدي، هجمت عليه وقدرت اني اسيطر عليه وخذ من الكباس. يقول من القهر تذكرت ان مجوع اختي ومنيمها على الارض صار لها اسبوع وترجف وكادت انها راح تموت وما كان هذا الاتفاق. يقول من القهر بديت اطعن فيه لا شعوريا لين وصلت 20 طعنة، بعدين سحبت جثته ورميتها يعني في آخر الزريبة في أحد الحظاير يعني، ورميت عليه الأعشاب علشان ما يبين، وأخذت الفلوس وهربت. هني انكشفت الحقيقة بالكامل، وكانت صدمة، صدمة اللي أبو تاج وأبو نوح كذلك واللي كل أهل المدينة والقرية اللي يعرفونه. معقولة يعني هذا الحقير يتآمر على خطف أخته ويشاركه نوح؟ والمصيبة أن نوح هذا كان يعني يحرض أبوه على أبو تاج، وخرب حتى على أخوه علاء أنه يأخذ غفران، وراح خطفه بعد علشان يبتزه ويأخذ منه الفدية. لا، واللي تكشف بعد ذلك باعترافات إبراهيم أن نوح شلون شارك معاه في بناء العمارة، من ولا الفلوس تبين انه كان يسرق ابوه، تبين انه عنده فواتير مزورة وانه كان ياخذ من مدخول الانتاج، وابوه كان يعتقد انه هو قاعد يخسر وان اللي قاعد يخسره ابو تاج، وكان يحرض ابوه ويقول ابو تاج هو اللي خسرنا، هو اللي كذا، هو اللي كان اساسا كان يبوق الاموال، ويعني هو اللي مشعل النار ما بين أبوه ما بين صديق عمره، وكان باتفاق مع إبراهيم نفسه كل واحد يبي يستفرد في أبوه علشان يأخذ منه الأموال ويسرق. السالفة كانت صدمة لكل من عاشرهم وسمع بهالتفاصيل. ما لكم بالطويلة، نوح كخاطف مات، وابراهيم كان دفاع عن نفسه، وفعلا اثبت انه كان نوح يبي يقتله وانه في اصابه بايده وانه كان متعالج، لكنه ما بلغ الشرطه، حتى الطبيب او اللي عالجه قال له لا انا طحت على قطعه حديد وكذا، وكادوا انه يسجلون بلاغ لكنه رفض، واثبت انه كان دفاع عن نفس، لكن تبقى جريمه غير متعمده. ابو تاج عاش في صدمه، ما هم صدق كيف ان ولده يضحي باخته علشان الفلوس. من القهر اللي فيه وكل محامي لقضية غفران وخطفها ضد ابنه ابراهيم، ورفض انه يتنازل بتاتا، وهذا اللي سبب كذلك خلاف ما بين ابو تاج وولده الثاني اللي هو ماهر اللي حن على اخوه وراح وكله محامي، والمحامي توكل في قضية أخوه في قضية القتل، قتل نوح، واللي تبين بعد ذلك أنه فعلا كان دفاع عن النفس، وتم تخفيض الحكم من المؤبد إلى 15 سنة، رغم أن أبو نوح تنازل رسميا عن حقه في مقتل ابن نوح علشان خاطر أبو تاج، لأن أبو تاج وصل مرحلة من الحزن والاكتئاب أنه صار طريح الفراش وخاف عليه، ويدري أنه ما له ذنب، ويدري أن هذه المصيبة أصابت العائلتين، وكذلك ابن نوح كان مشارك رئيسي في القضية، وابن نوح كان مختلس منه وكان يفتعل المشاكل ما بينه وبين أبو تاج، ومنها حرق المصنع وتزوير الفواتير واختلاس أكثر من 25 مليون ليرة على مدار السنوات اللي فاتت، كان يوهم والده بأن هذه خسائر وهو سبب كل البلاوي اللي صارت، فكان ما هو متحسف على ولده اللي راح تنازل. لكن أبو تاج ما تنازل عن قضية خطف بنته اللي كانت ضد ولده، لأن نوح خلاص مات، ما بقى إبراهيم قال ياخذ جزاه، يعني ياخذ جزاه. وفعلا تم الحكم على إبراهيم في القضية الأخرى بالسجن 18 سنة، لذلك صار عليه حكمين 15 قضية القتل رغم عند تنازل، وفي قضية اللي هي 18 سنة اللي هي الاختطاف والابتزاز والشروع بالقتل، ان البنت كادت انها تموت وسرقة الأموال من هالكلام. فتم تطبيق الحكم اللي هو 18 سنة. وقبل صدور الحكم وبعد الفضائح هذه كلها، توفي أبو تاج بأزمة قلبية الله يرحمه، ما تحمل الصدمة اللي حصلت معه. وعلاء اللي كان يحب غفران خلاص أيس بعد الأحداث الغريبة اللي صارت، كأنه عايش في عالم موازي، وأبوها اللي قرر يصفي كل ممتلكاته وأخذ العائلة وسافروا إلى جنوب أفريقيا وتفرقت العائلتين، ولا أحد بعد ذلك سمع بالآخر. وهذه كانت نهاية قصتنا، وسامحوني على القصة القصيرة البسيطة هذه. وقبل لا نختم هالقصة هذه، اليوم حصلت واقعة بشعة جدا جدا جدا، وقلت لازم أطرحها لكم علشان تعرفون إيش صاير بهالدنيا الغريبة. اليوم في لبنان، في بلدة حارة الناعمة، في قضاء الشوف، في طفلين، بنت اسمها ختام محمد نواف، عمرها 8 سنوات، وأخوها أصغر منها اسمه علي محمد نواف 5 سنوات. هذول الأطفال سوريين من اللاجئين اللي وضعهم جدا سيء وتعبانين وساكنين في لبنان. هذول الله يسلمكم، اليوم أهلهم أرسلوهم مع شخص، هذا شاب سوري وعمره في أواخر العشرينات، إنه يرافقهم يروحون للبقال، ولأنه يعرفون هذا جارهم وكذلك هو شاب سوري وعايش وياهم، يعني بينهم صداقة قديمة. فطلبوا منه الخدمة إنه يأخذهم يودهم يعني للسوبر ماركت أو البقال، يعني على الدراجة النارية اللي عنده. قال حاضر. الحقير سوى، أصدمكم والله العظيم إن في بشر وحوش طار فيهم إلى البحر القريب من البلدة، وراح على أطراف البحر في مثل الأحراش والحشائش. التفت على الولد اللي هو علي عمره 5 سنوات، وأخذ حجر وضربه على رأس علي عمره 5 سنوات، فقد الولد وطاح، علشان يبي يستفرد بأخته اللي عمرها 8 سنوات. وفعلا أخذ البنت وهي تصرخ، شافت المنظر وهو يضرب أخوها وتصرخ لا ما تدري أن أصلا البشاعة ما جت إلى الآن. أخذها بين الأحراش واعتدى عليها. بعد ما خلص جريمته البنت بدأت تبكي وتصرخ ولا أصلا في حالة إعياء شديد، فقرر أنه كذلك يتخلص منها. مسك الحجر الكبير وضرب فيه رأس البنت عدة مرات إلى أن فارقت الحياة، ووضع عليها عدة أحجار علشان ما حد يشوفها بين هالأشجار والأحراش اللي مطلع البحر. اكتفى؟ لا ما اكتفى، التفت على الولد علي اللي ضربه في البداية واللي سقط على الأرض دايخ ومغم عليه ويصح المسكين، هذا ما هو عارف شو اللي حاصل. لكن في روح يوم شاف ان الولد للحين يعني ممكن ان يعيش، شاله على ظهره وداه الى منطقة العبارة ورماه في البحر علشان يتخلص من الشاهد الوحيد في هالجريمة. ركب دراجته النارية ورجع. أهل الطفلين بعد غيابهم عدة ساعات بدوا يسألونه وين البنت ختام وعلي، وإحنا طلبنا منك توديهم للسوبر ماركت. قال أنا وديتهم فعلا السوبر ماركت ورجعتهم، ليش هم ما رجعوا البيت إلى الآن؟ قالوا لا أنا متأكد وكذا، أكيد أحد خذاهم، أكيد أحد خطفهم. وبدأ يدور معاهم مع أهل الأطفال، يدور معاهم على عيالهم ويدور ويفتر معاهم وكذا، ومتحمس علشان ما يتم الاشتباه فيه. لكن أخذ عندك هالصدمة هذه وقدرة رب العالمين في كشف الجريمة. أثناء ما كانوا يدورون ويتفاجأ هالمجرم هذا بأن في شخص شايل معاه طفل يدور على أهله. شايل منه؟ شايل علي. انجن، ما توقع يعني. اعتقد انه خلاص رماه في البحر بعد هالضربة ورماه في وسط البحر، خلاص هذا الولد اختفى عمره 5 سنوات. لكن رب العالمين خلى الأمواج تحمل هالولد وتوديه للشاطئ. شاف أحد المارة على طول انتشى الولد، رأى الإسعافات الأولية وإلى الآن الولد ينزف من رأسه من ضربة الحجر. ودوه إلى أحد العيادات السريعة، بعدين صاروا يدورون على أهله. قال لهم أنا ساكن في المكان الفلاني، الولد شوية يفهم. عثر عليه والده وصاروا يدورون، هم صاروا مثل الفرق يدورون على الأولاد وكذا. والمشهد الغريب الفيديو اللي انتشر في أحد البقالات، كان الرجل هذا اللي أنقذ الطفل شايله، ويجي أبوه ويحضن الولد، لكن إلى الآن يدورون البنت وين، ويحضن فولده والولد ما هو قادر يعبر. لكن في لحظة دخل فيها المجرم من ضمن المجموعة اللي كانوا يبحثون، واللي تفاجأ بأن علي عايش، وعلى طول هذا الولد علي أشر على المجرم، قال هذا اللي أخذنا. وفعلا هم مشتبهين فيه، لأنهم اللي يطلبون منه في البداية أنه يوديهم السوبر ماركت. قال هذا اللي أخذنا وودانا للبحر وضربني على رأسي وأخذ أختي. امسكوه في البداية، لا مش صحيح وكذا. لا، حتى أساسا الغريب الأمر أنه أول ما شاف علي راح لهم قالهم إيه أنا من قرايبه، أنا لأنه سوري وهذا سوري وهم موجودين في لبنان، فيقول لهم ترى هالولد هذا أنا عارفه وعارف أهله أجيبوه. بس ما كان يدري أن والده وصل، والد هذا علي. فلما الولد أشر عليه قال لا مش صحيح، كفين ثلاثة ويعترف بالمصيبة اللي سواها، أن البنت اعتدى عليها وقتلها ورماها بين الأحراش. وفعلا راحوا وجدوا جثة البنت ورفعوها للطب الشرعي اللي أكد أن البنت تم الاعتداء عليها، والولد هذا اللي يعني بعد ما ضربه بالحجر ورماه في وسط البحر، لكن رب العالمين انقذه علشان يفضح هالمجرم. القصة اليوم مشعلة للبنان، يعني بالحدث الصادم صراحة، وقلت أنا لازم أبلغكم فيه. وأتمنى إنكم لا تنسون الاشتراك في القناة الثانية. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.